قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إمام الأنبياء ولا أحاشي، ضياؤك مذهب عنا الغواشي، ونورك منه كل الخلق ناشي، وباسمك أقسم الله العظيم. بك الظلمات زالت والجهالة، ونال بك الهدى آل الضلالة، وعمت منك للخلق الرسالة، فعمهم من الخير العميم علو في الحياة وفي الممات. لمن بك آمنوا خير الهدات، ومن ضلوا سبيلك في الحياة لهم خزي وفي الأخرى جحيم. أيها الإخوة الأحباب، ما أوسع وما أبدع دروس حياة البشير النذير صلى الله عليه وسلم القائل: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون وأحدث لكم، وتعرض علي أعمالكم كل يوم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. إخوتنا في رحاب الإيمان في كل مكان تصل إليه كلمات الحق ويتأسى بسيد الخلق، نستهل هذا الحفل الكريم من مسجد طارق بن زياد بمنطقة عين شمس الشرقية بخير الحديث وطيب الكلم، بعد أن أقمنا صلاة المغرب التي أمنا فيها الشيخ حاتم عيسى، نعيش مع هذه التلاوة المباركة والقارئ الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر. ف إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولقد أهلكنا علم القرآن